فالذي ينبغي لك أن تتفرغ للدعاء، وهل الأفضل لك أن تقوم قائما أو أن تركب مركوبا في الدعاء أو أن تجلس؟ الأصح من أقوال العلماء ما ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وغيرهم أن الأفضل هو الأرفق. ما الأرفق بك؟ أن تجلس فاجلس، لأنك في ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم عمل الأرفق من حيث الفطر، الأرفق بالواقف في عرفة أن يكون مفطرا لأجل أن يتقوى على الذكر والدعاء، فعمل الأرفق به. وكان الأرفق به وبالناس أن يكون على الناقة لأجل أن يراه الناس ويقتدوا به. فكيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قائما قياما طويلا ورافعا يديه ويدعو، وأنه شغل بالدعاء لما كان قائما والناس يرونه؟ فإذا رآه الناس وهو قائم مبتهل إلى الله على أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويرونه في هذا اليوم، في كل هذا اليوم وهو قائم، سيقتدون به. فالأرفق بالناس والأنفع للناس أن يكون قائما يرونه عليه الصلاة والسلام، فإنهم إذا رأوه تشجعوا وقويت العزيمة. أما أنت فلا تقول القيام أفضل مطلقا، ولا تقول الجلوس أفضل مطلقا، ولا تقول غير ذلك، بل انظر إلى ما هو أرفق بك ويحقق منك العبودية. فإن كان الجلوس واستقبال القبلة بالنسبة لك أفضل أروح فافعله، لأجل أن تتحقق في هذه الحال من كثرة الدعاء.